كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. كان يعيش قزم اسمه يشار في بلدة تركية مشهورة بمزارع الأبقار. لذكائه وفطنته أحبه أهل قريته، لم يسخروا أبدا من قصر قامته. لكن حين يتكلم يشار عن أحلامه ينفجر الجميع في الضحك. فيشار كان يحلم أن يتزوج فتاة جميلة وطويلة، ولم يضايقه أبدا ضحكهم، بل كان يؤكد لهم أنه سيحقق حلمه وبأقل ثمن. كان يشار يعمل فلاحا بالأجرة، يقتلع الأعشاب الضارة ويحرث الأرض كي تصبح قابلة للزراعة. ذات صباح باكر بينما كان يعمل في قلع الأشواك والأعشاب الضارة، دخلت شوكة في رجله، تألم كثيرا وحاول نزعها لكنه لم يستطع، فبحث عن شخص يساعده. كان معظم أهل البلدة نائمين، فكاد يشعر باليأس، لكن رائحة الخبز الطازج فاجأته، فانطلق إلى الفرن يطلب مساعدة الخباز الذي يستيقظ قبل معظم الناس. تقدم يشار إلى الخباز بالتحية وعيناه منشغلتان بمنظر أرغفة الخبز الشهية. كان الخباز رجلا طيبا ويحب مساعدة الآخرين، فنزع شوكة يشار بطيب خاطر ورماها في نار الفرن الهادر، وعاد الخباز لمتابعة عمله. لكن يشار بدل أن يشكره صاح غاضبا: لما فعلت هذا؟ لما رميت الشوك في النار؟ اندهش الخباز وقال: وما حاجتك إلى شوكة؟ أجاب يشار منفعلا: أحتاج إليها، إنها غالية علي، كما أنني طلبت منك نزعها لا إحراقها. تشاجر الرجلان طويلا حتى كاد خبز الخباز يحترق، مما اضطره إلى الاستسلام والاعتراف بخطئه في حق يشار. سأل الخباز يشار عن التعويض الذي يريده مقابل شوكته الغالية، فأجاب: 10 أرغفة خبز. لم يقبل الخباز طلب يشار، وقال: هذا ليس عدلا، لأن الشوكة لا تساوي 10 أرغفة. تجدد شجارهما إلى أن تعب الخباز واستسلم وأعطى يشار الأرغفة التي طلبها. مضى يشار يأكل الخبز مستمتعا بمذاقه اللذيذ، ثم التقى بثلاثة من أولاد مربي البقر، يحمل كل منهم جرتي لبن ويقصدون السوق لبيعها. سأل يشار الأولاد إن كانوا يريدون الخبز، فأجابوا بالإيجاب والترحاب، أعطاهم الأرغفة وذهب. راقبهم وهم يأكلون، وعندما أنهوا الأكل رجع إليهم وسألهم: أين أرغفتي؟ أين أرغفتي؟ فأجابوا: أكلناها. كيف تأكلونها؟ أنا لم أسمح لكم بأكلها، بل سألتكم إن كنتم تريدون الخبز. تشاجر يشار مع الأولاد وطلب منهم تعويضه وإعطاءه جرار اللبن الست التي معه. إذا كانت الشوكة تساوي 10 أرغفة، فهل تساوي الأرغفة 6 جرار لبن؟ وإلى أين سيصل يشار في لعبة التعويض والثمن؟ حسنا حسنا، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفت الألباب، فكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. بعد طول أخذ ورد وشجار، أعطى الأولاد الثلاثة الجرار ليشار. لم يستطع يشار حمل الجرار كلها، فجلس على قارعة الطريق ينتظر ما سيحمله له هذا النهار. شرب قليلا من اللبن وإذا بامرأة عجوز قادمة تجر خلفها عجلها. سألت العجوز يشار عن الجرار فأجابها: اشتريتها مقابل فلس فضة، وأفكر في تحويلها إلى قشدة. استحسنت العجوز الفكرة وقالت: أحسنت التفكير، القشدة غالية ومربحة. أنا عندي عجل وثور وليس عندي بقرة، لو امتلكت واحدة لصنعت من حليبها القشدة. سألها يشار مشيرا إلى الجرار: أتريدين أن تجربي؟ غادر يشار المكان، فحملت العجوز الجرار فوق عجلها وربطتها جيدا، وذهبت لتصنع من اللبن القشدة. بعد ساعة أتى يشار إلى بيت المرأة العجوز يطالب باسترداد جرار اللبن، لكن المرأة استغربت وقالت: ألم تعطني اللبن لأصنع القشدة؟ حينها صاح يشار: ماذا؟ صنعتي قشدة من لبن؟ يا ويلي يا ويلي، أنا لم أطلب منك أن تفعلي، أنا قلت إنني أفكر في تحويل اللبن إلى قشدة ولم أتخذ قرارا نهائيا. قالت العجوز: للأسف بدأت العمل، وضعت اللبن في كيس القشدة و... قاطع يشار العجوز بكلماته الغاضبة الرافضة وردت عليه بالمثل، وانخرط في شجار ليس له نهاية. تعبت العجوز واستسلمت وقالت ليشار: أنا المخطئة يا بني، ماذا أفعل لتسامحني؟ أجاب يشار وهو ينظر إلى العجل والثور: اختاري بين العجل أو الثور كبديل. لم تقبل العجوز بأي من الاثنين. ماذا؟ عجل أو ثور مقابل 6 جرار لبن؟ مستحيل. لكن يشار أصر وكاد يسحب الثور. عندها وافقت العجوز أن تعطيه عجلها، لأن الثور يساعدها في حرث أرضها. سحب يشار العجل ومضى يملأه الفرح والرضا. كانت الشمس توشك على المغيب حين وصل إلى قرية مجاورة، فسمع صوت هرج ومرج، ورأى حشدا متجمعا في حديقة بيت. اقترب وسأل، فعرف أنه عرس ابنة صاحب البيت. دعا أصحاب العرس يشار إلى الاحتفال معهم بعرس ابنتهم وتناول العشاء، فربط عجله في جذع شجرة وانضم إلى المباركين. وحين بارك للعروس وجدها جميلة جدا، فجلس يتأملها وطال به الجلوس. قدم أهل العروس ليشار طبق أرز بالخضار. ولكن أين اللحم؟ تساءل وهو محتار. لاحظ أن أهل العرس يقدمون الطعام من دون لحم، فسأل واستفهم، وأتاه الجواب من والد العروس وهو خجلان: هرب العجل بينما كان يهب بذبحه السبان. عندها قال يشار: أنا عندي عجل لا أعمل عليه، ربطته هناك. خذ خذ. أشار يشار إلى العجل ثم اختفى عن الأنظار. فرح أهل العروس وأسرعوا إلى العجل فذبحوه وشووه. وبعد قليل عاد يشار فأحضر والد العروس له طبق أرز بلحم العجل الحار، فسأله مستغربا: ما هذا؟ أرز بلحم العجل، عجلك؟ انتفض يشار غاضبا وصار يصيح كديك جريح: عجلي، أذبحتم عجلي، كيف فعلتم هذا؟ قال والد العروس: أنت سمحت لنا. أجابهم غاضبا: لا لا، لم أسمح بذبحي، قلت لك يمكنك أن تأخذه لا أن تذبحه، كنت سأبيعه في الغد، إنه كل ثروتي وأعز ما عندي. يا عجلي. صار يشار يصرخ ويبكي، فترك الناس العرس وتجمعوا حوله، وكاد إخوة العروس يتشاجرون معه، ولكن والد العروس تدخل ليحل المشكلة، وعرض على يشار أي تعويض يطلبه، فقال يشار في ثقة: أريد أن تزوجني العروس. ذهل الناس من كلامه وصمتوا، ثم على صراخهم وشجارهم. تدخل والد العروس مجددا لإقناع يشار بطلب شيء آخر، لكنه قال: إما أن تعيد لي عجلي حيا يرزق، أو تزوجوني بالعروس من دون مهر أو حق. في هذه اللحظة أتى العريس مع أهله ليصحب عروسه، فعرف بالمشكلة وسمع حماه يقايض يشار على ابنته، فغضب وتشاجر معه، ثم أخذ أهله ورحل عنه. تزوج يشار الشابة الجميلة الطويلة واصطحبها إلى قريته، فسارع أهل القرية يشاهدون ولا يصدقون، ولكن لم لا؟ فلله في خلقه شؤون.